بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وموعدنا في هذه الحلقة وما يليها مع تفسير سورة القلم. وبين يدي هذه السورة مقدمات خمسة. المقدمة الأولى في اسمها، اشتهرت هذه السورة المباركة بثلاثة أسماء، فسميت بسورة القلم لافتتاحها بما أقسم الله به، وهو قوله سبحانه: والقلم وما يسطرون. وتسمى كذلك سورة نون والقلم على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، وتسمى كذلك سورة نون اقتصارا على الحرف المفرد. المقدمة الثانية من فضائل هذه السورة المباركة أنها من أول ما نزل من القرآن الكريم، وهي آخر سورة في ترتيب الحروف المقطعة. وأما من ناحية مكيتها، فقد نقل الإجماع على كونها مكية. وممن نقل الإجماع ابن عطية الغرناطي وابن الجوزي والبقاعي وغيرهم. المقدمة الرابعة في عدد آيها 52، كلماتها 300، حروفها 1256 حرفا. والمقدمة الخامسة في أهم الموضوعات التي اشتملت عليها، فهذه السورة فيها تحد للمشركين بهذا القرآن الكريم، فيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء، وتسليته عما أصابه من أعدائه. فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مداهنة المشركين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة. وفيها بيان سوء أخلاق بعض الكفار وجزائهم في الآخرة. وفيها ضرب المثل لأهل مكة بأصحاب الجنة لعلهم يتعظون. في هذه السورة أيضا موازنة بين عاقبة الأخيار والأشرار، وفيها تسفيه المشركين وتوبيخهم وإقامة الحجج عليهم وتهديدهم. أخيرا، السورة اختتمت بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر على أذى أعدائه. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة، فإننا نشرع في تفسير ما تيسر من آيها. قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله نون، هذا من الأحرف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور. وعندنا في القرآن ثلاث سور افتتحت بحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون. كما أن هناك سورا تسعة قد افتتحت بحرفين، وهي طاسين النمل وطه وياسين، ثم الحواميم التي هي غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وعندنا في القرآن سور 13 قد افتتحت بثلاثة أحرف ألف لام ميم في 6 سور: البقرة والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة وآل عمران، ثم طاسيم ميم في الشعراء والقصص، وكذلك ألف لام راء في 5 سور هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. وعندنا في القرآن 4 سور افتتحت ب عندنا في القرآن سورتان افتتحتا بأربعة أحرف: ألف لام ميم صاد الأعراف، وألف لام ميم راء الرعد، وسورتان افتتحتا بخمسة أحرف: مريم كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف الشورى. المجموع 29 سورة افتتحت ب14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك طرق سمعك النصيحة، وقد اشتملت على أحرف الهجاء كلها، على الصفات كلها من إطباق وإصمات وجهر وهمس واستعلاء واستفال وقلقلة. وهذه الأحرف قد افتتحت بها هذه السور تحديا للعرب الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. ثم أقسم ربنا جل جلاله بالقلم فقال سبحانه: والقلم. هل القلم هاهنا مراد به هذا القلم الذي نستعمله؟ فالله جل جلاله أقسم به لأنه نعمة منه علينا ومنفعة لنا، فبه تحفظ الحقوق وتخط الحوادث وتوثق التواريخ، أو أن المراد القلم الذي يخط به الذكر في اللوح المحفوظ، أو المراد به القلم الذي تستعمله الملائكة في إحصاء أعمال العباد كما قال جل من قائل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أو المراد القلم الأول الذي قال الله له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. الله جل جلاله أقسم بالقلم: وما يسطرون. وما يسطرون أي ما يخطون ويكتبون، والسطر هو الصف من الكتابة، والقلم وما يسطرون. ما أنت، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت يا محمد بنعمة ربك، الباء ها هنا إما أن تكون سببية، أي ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة، أو أن تكون باء الملابسة، ما أنت بمجنون متلبسا بنعمة ربك التي هي النبوة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أو أن تكون باء القسم، يعني ما أنت أقسم بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بمجنون أقسم بنعمة ربك. فإما أن تكون الباء سببية أو باء المصاحبة أو باء القسم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والمجنون هو من اختل عقله فغاب. ومادة الجيم والنون تدل على استتار واختفاء، ومنه قيل للجنين جنينا، وقيل للبستان جنة، وقيل للمخلوقات التي لا ترى جنا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، كما قال جل من قائل في سورة فصلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وفي سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقيل غير ممنون أي غير مصحوب بمن. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لمتمكن من خلق طيب مبارك، وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. الله جل جلاله ها هنا يبذل وعدا لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يريه العاقبة، فستبصر ويبصرون، يرى أولئك أيضا عاقبة عنادهم. بأيكم المفتون، المفتون أي من أصابته فتنة الجنون، وقيل بأيكم المفتون أي بأيكم الفتنة، بأيكم وقعت فتنة الجنون، كما تقول فلان ما عنده معقول، أي ما عنده عقل، فها هنا أيضا مفتون بمعنى الفتنة. بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك، ها هنا كاف الخطاب تدل على مزيد عناية ورعاية، وكأن هناك ربوبية خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال له فلا تطع المكذبين، ألا ناهية، فلا تطع المكذبين أي أولئك المشركين الذين يكذبون رسالتك ويجحدون نبوتك. ودوا بمعنى تمنوا، ومادة ودد تدل على محبة الشيء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تدهنوا أي لو تلين لهم وتصانعهم في باطلهم وتجاملهم فيما يدعونك إليه. ودوا لو تدهن، مأخوذ من الادهان، وهو الذي يلين المكان، الدهن الذي يلين المكان. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف، حلاف كثير الحلف، كثير الأيمان، مهين أي ذا إهانة. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، هماز أي عياب مغتاب للناس، من الهمز والمبالغة منه همزة وهماز، ويل لكل همزة لمزة. هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم كثير المشي بالنميمة بين الناس، نقال للحديث على جهة الإفساد بينهم. مناع للخير، مناع للخير، الخير هنا المال، وقيل بل الخير الإسلام، والقرآن الكريم يطلق الخير على المال، كما في قول ربنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، وكما في قوله سبحانه وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. ويطلق أيضا على الإسلام، فمن يريد الله به خيرا يشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. مناع للخير، مناع لماله من الإنفاق في وجوهه، أو مناع لغيره من الدخول في الخير الذي هو الإسلام. معتد أي ذو عدوان على غيره. أثيم أي فاجر كثير الآثام. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم، العتل هو الجافي الغليظ الشرس، من عتله إذا قاده بعنف وغلظة وقسوة. ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه، في القراءة الأخرى فاعتلوه إلى سواء الجحيم. عتل جاف غليظ قاس شرس. عتل بعد ذلك زنيم. زنيم قيل هو الملصق، الملصق في القوم ليس أصيلا فيهم. قيل المراد بذلك الأخنس بن شريق لأنه كان من ثقيف ولم يكن من قريش، وقيل الوليد بن المغيرة لأن أباه قد ادعاه بعد 18 سنة من مولده، وقيل بل الأسود بن عبد يغوث، وقيل أبو جهل. وكما يقول علامة بن عاشور رحمه الله بأن لفظة كل تمنع من أن يكون مرادا أحد هؤلاء، وإنما هذه الصفات قد اجتمع أكثرها في أكثرهم، لأن الله قال ولا تطع كل حلاف مهين، فيمنع أن يراد بها شخص بعينه. هماز مشاء، هذه 9 صفات، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، بسبب أنه كان ذا مال وبنين صار بهذا العتو وذلك الفساد والإثم والكفر. إذا تتلى عليه آياتنا، آياتنا الشرعية، آيات القرآنية، قال أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وهي الخرافة. أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم. سنسيمه من الوسم وهو العلامة، على الخرطوم، المراد بالخرطوم الأنف، الأنف، والراء فيه زائدة، أصله من الخطم، من الخطم، يعني كأن الله عز وجل يقول مثل ما يجعل مالك البهائم لها وسما، من أجل أن يبين أنها ملكه. كذلك هذا الحلاف المهين الكفار الأثيم المشاء بالنميم المناع للخير، سنجعل له علامة يعرف بها يقينا أنه عبدنا وأنه مملوك لنا، مملوك لله جل جلاله. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يتحدى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفتتح هذه السورة المباركة بهذا الحرف نون، وهو حرف يتكلمون به ويدخل في تركيب مفرداتهم التي بها يتفاهمون. يقول لهم القرآن الكريم مؤلف من هذه الأحرف التي بها تتكلمون، فلو كنتم صادقين في زعمكم أن القرآن قول بشر فدونكم. نون والقلم وما يسطرون. الله جل جلاله يقسم بالقلم الذي هو نعمة من نعمه، كما قال في أول آيات أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقلم هو وسيلة التعلم، هو وسيلة حفظ العلوم، هو وسيلة توثيق الحقوق، هو وسيلة تدوين التواريخ، ولذلك ربنا يقسم به. والقلم هو الذي تكتب به الملائكة أعمال العباد، كما قال جل من قائل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والقلم وما يسطرون، وما يسطرون، إما أن تكون ما موصولة والذي يسطرون، وإما أن تكون مصدرية وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عقلا وأدقهم فهما وأوسعهم أفقا وأشرحهم صدرا، وقد كان المشركون يعرفون ذلك منه، لكنهم كانوا يكابرون فيتهمونه بالجنون. والله جل جلاله قد نفى عنه هذه التهمة فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقال جل من قائل: فما أنت بكاهن ولا مجنون. وقال جل من قائل: وما صاحبكم بمجنون، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. عليه الصلاة والسلام حاشاه من الجنون. ما أنت بنعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بمجنون، لأن الله قد أنعم عليك بالنبوة. الله جل جلاله قد أنعم عليك بالنبوة، وأنت متلبس بهذه النبوة نائما ويقظان، كيف تكون مجنونا؟ معاذ الله. أو أن ربنا جل جلاله يقسم بنعمته على أن محمد صلى الله عليه وسلم في كمال عقله وتمام نعمة الله عليه، ما نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. الله جل جلاله يعد نبيه عليه الصلاة والسلام بالأجر العظيم والثواب الجسيم، وهو ثواب ممتد غير منقطع، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا وفقهنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهدانا من الضلالة ونجانا من الجهالة. وهو صلوات ربي وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه، وكل خير نعمله هو في ميزانه صلوات ربي وسلامه عليه. فما صلى مصل، ولا صام صائم، ولا تصدق متصدق، ولا لبى حاج ولا معتمر، ولا بر أحد والديه، ولا وصل أرحامه، ولا حسن إنسان خلقه، ولا أمر بمعروف، ولا نهى عن منكر، ولا عمل خيرا، إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما لهذا الفاعل من الأجر والثواب. فانظر كم له عليه الصلاة والسلام. الآن كم من الناس يسجد، كم من الناس يذكر، كم من الناس يستغفر، كم من الناس يتلو القرآن، كل هؤلاء مثل حسناتهم في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الدال على هذا الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ولذلك ربنا جل جلاله يقول له: وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل جلاله يزكي نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم أخلاقه، حيث كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأطيب الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأشجع الناس وأوسع الناس صدرا وأعظمهم عن الزلات إغضاء. وكان عليه الصلاة والسلام عفوا رؤوفا رحيما ودودا كريما، كل ما شئت أن تقوله من محاسن الصفات ومكارم الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة منها. وربنا جل جلاله قد أثنى عليه في القرآن بحسن خلقه، فقال جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم ودود كريم بر عطوف. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت له: كان خلقه القرآن. وقال أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ من حسن خلقه كما قالت أمنا عائشة أنه ما ضرب بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. ودائما كان يدعو الله بحسن الخلق، ولذلك كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان إذا قام في صلاة الليل يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ولو أن سائلا قال: لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اهدني لأحسن الأخلاق، والله جل جلاله قد قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فالجواب من وجهين: إما أن يكون المراد الثبات، أي ثبتني على هذا الخلق العظيم الذي أنا عليه، وإما أن يكون المراد اهدني لأحسن مما أنا عليه، اهدني لأحسن الأخلاق. يعني ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بأن يكون على خلق عظيم، بل يطلب ما هو أعظم وما هو أكمل. وما عرفت الدنيا بشرا كان أكمل خلقا من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى أعداؤه شهدوا له بذلك لما فتح مكة وقال لأهلها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. شهدوا له عليه الصلاة والسلام بكرم أخلاقه: أخ كريم وابن أخ كريم. والأخلاق إخوتي وأخواتي هي في الإسلام بمكان عظيم، لذلك من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وأخبرنا أن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولو تأملنا في العبادات التي فرضها الله علينا نجد بأن الأخلاق لحمتها وسداها. مثلا الصلاة، الصلاة سكينة ووقار، خشوع، خضوع، هذه كلها من مكارم الأخلاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسرعون، وعليكم بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار. كذلك الصدقات يا الإخوان فيها شكر نعمة الله عز وجل، فيها الرفق بخلق الله، وفيها كف الأذى عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا تكن منانا ولا تؤذي من تعطيه. وكذلك الصيام أيضا فيه مكارم الأخلاق، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والله جل جلاله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك الحج فيه حسن الخلق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج فيه مكارم الأخلاق. وقس على ذلك حتى الجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الغدر، ينهى عن المثلة، ينهى عن الغلول، ينهى صلوات ربي وسلامه عليه عن الإفساد في الأرض، لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكله، ونحو ذلك من التعاليم التي تدل على أن مكارم الأخلاق هي أساس هذا الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أصحابه بما فيهم من مكارم الأخلاق، فيثني على أبي بكر بالرحمة، وعلى عمر بالشدة في دين الله، وعلى عثمان بالحياء، ويثني على أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وحين يطلب منه معاذ بن جبل وصية يقول له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله جل جلاله يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هؤلاء الذين يتهمونك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك به الجنون، سيبصرون عاقبة اتهامهم لك، وستبصر أنت أيضا، وسترى ما يحله الله بهم من العقوبة والنكال. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كما قال جل من قائل في خواتيم سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي سورة الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله جل جلاله يعلم من هو على ضلال ومن هو على هدى. ثم بعد هذه المقدمة الله جل جلاله يوجه التعاليم لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: فلا تطع المكذبين. هذه في القرآن كثيرة، الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة أولئك الكافرين. قال له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال له: فلا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. المشركون كانوا يكثرون من الجدال والمناقشة، ويقدمون العروض: يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي عندنا خيرا أصبت منه، وإن كان الذي عندك خيرا أصبنا منه، ونحو ذلك. الله جل جلاله يسد هذا الباب: ولا تطع كل حلاف مهين. الله جل جلاله يبين صفات تسعة لهؤلاء الكفرة. الواحد منهم حلاف، حلاف، وهي صفة مشتركة بين الكافرين والمنافقين. ولذلك الله جل جلاله قال عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة، وقال: يحلفون لكم لترضوا عنهم، قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فهذه الكثرة الحلف تدل على الصفة الثانية، أن صاحبها مهين، مهين، إنسان ما عنده قيمة، إنسان محتقر، يعلم من حاله أنه كذاب. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، هماز من نقصه وتفاهة شأنه، أنه يحاول الحط من أقدار الكبار، فدائما تجده ساخرا منهم، مستهزئا بهم، يعمل على الحط من شأنهم وغمصهم هذا هو شأن الهماز، هماز الذي يطعن في الناس دائما يعيبهم. ولذلك كان المشركون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مطعن فيه، فتارة يقولون إن محمدا أبتر، يعني يموت أولاده وهم صغار، هذا لا يد له فيه عليه الصلاة والسلام، وتارة ينبذونه بقولهم يتيم أبي طالب، واليتم أيضا لا يد له فيه. ثم إن أبا طالب عمه كان من كرام الناس، وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فجده من كرام الناس وعمه من كرام الناس. وتارة كانوا يقولون عنه ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة، يعنون بذلك أباه من الرضاعة، فإن مرضعته هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، فهم ينسبونه، ما يريدون أن ينسبوه لأبيه عبد الله بن عبد المطلب، لأنهم يعلمون أنه أوسطهم نسبا عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينسبونه إلى ذلك الرجل الذي كان في بادية بني سعد. فهكذا كانوا يطعنون فيه، وأحيانا يهمزونه بالفقر، فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وأحيانا يطعنون فيه بأنه يمارس بعض الأعمال التي يمارسها سائر الناس، ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فهكذا كانوا أحيانا يفترون الكذب أصلا حين يتهمونه بالسحر والشعر والكهانة والجنون وغير ذلك مما يعلمون أنهم فيه كاذبون. فهؤلاء الهمازون، هماز مشاء بنميم، الواحد منهم كثير المشي بين الناس بالنميمة، نقال للحديث على جهة الإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. قال ألا أنبئكم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هذه صفاتهم التي تدل على هوانهم على الله، مشاؤون بالنميمة، مفرقون بين الأحبة، باغون العيب للبراء، للناس البريئين يبتغون لهم العيب فيلصقونه بهم. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير، شحيح بخيل مسيك، يمنع ماله عن الوجوه التي أوجب الله النفقة فيها. هذا يصدق على هؤلاء الذين قيل بأن الآيات نازلة فيهم، سواء كان الوليد بن المغيرة أو الأخنس بن شريق أو أبا جهل أو الأسود بن عبد يغوث، مناع للخير، أو أنهم صادون عن الخير عن الإسلام، يمنعون الناس من الدخول فيه، وقد كان هذا صادقا على جمهورهم، فإنهم كانوا يتلقون الوفود، يقولون لهم قد ظهر فينا رجل كذاب اسمه محمد فلا تصدقوه ولا تتبعوه، قد ظهر فينا رجل ساحر بلغ من سحره أنه يفرق بين الولد ووالده. فهؤلاء جميعا قد منعوا الخير عن عباد الله، مناع للخير، معتد، معتد، اعتدوا على عباد الله المؤمنين بالاعتداء لفظيا واعتداء بدنيا، وقال ذلك اعتدوا على حقوق رب العزة جل جلاله حين نسبوا إليه الصاحبة والولد، قال قائلهم ولد الله وإنهم لكاذبون، حين قال قائلهم الملائكة بنات الله، وحين قال قائلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حين قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا كله اعتداء، معتد أثيم، الفاجر كثير الآثام، فهو تارة يشرب الخمر، وتارة يأكل الميت، وتارة يكذب، وتارة يتكبر، وتارة يعتدي، وتارة يأكل أموال الناس بالباطل، مثل ما وقع من العاص بن وائل مع خباب بن الأرت رضي الله عنه، ومثل ما وقع من أبي جهل مع ذلك الرجل الإيراشي الذي ابتاع منه إبلا ثم جحده الثمن. فكان أثيما، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل، عتل أي غليظ، قاسي، جافي. وقيل هو الأكول الشروب، العظيم البطن، الغليظ الحلق، صوته عال ويرعد بالكلام، وفي الوقت نفسه مقبل على شهواته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل جعظري جواظ عتل مستكبر. ده من أهل النار. زنيم، زنيم أي ملصق غير أصيل. عتل بعد ذلك زنيم، مثل ما تقول إن فلانا كذا وكذا وكذا، وهو بعد ذلك لا يحب أبا بكر وعمر مثلا. عتل بعد ذلك زنيم. ثم قال جل من قائل: أن كان ذا مال وبنين، كما قال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ومثل ما كان حال ذلك الخبيث الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بسبب أن الله قد آتاه الملك كفر. هنا أيضا هؤلاء من أمثال الوليد والأخنس وأبي جهل والأسود، هؤلاء إنما افتروا على الله و آذوا رسول الله وصدوا عن سبيل الله، بسبب أن الواحد منهم قد أوسع الله له في المعيشة، وأرغد الله له العيش، ورزقه المال والبنين. أن كان ذا مال وبنين. ثم بين ربنا جل جلاله نوعا من إجرامهم فقال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الكويفر إذا تليت عليه آيات القرآن بما فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد، فإنه لا يزيد على أن يقول: هذه أساطير الأولين، كما قال جل من قائل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثم بين سبحانه جزاءه فقال: سنسمه على الخرطوم. هذا العتل الأثيم الجواظ الجعظري المفتري، يوم القيامة الله جل جلاله سيجعل على أنفه علامة يعرف بها، واسما يميزه. لما كان الوجه هو أشرف الأعضاء، وكان الأنف هو موضع العزة، فتقول عرف فلان يشمخ بأنفه، فالله جل جلاله سيجعل العذاب مسلطا على هذا الأنف. سنسمه على الخرطوم، سنخطمه ونعلمه على أنفه، هذا الذي كان متكبرا به متغطرسا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها في قول ربنا نون نستفيد أن القرآن معجز بجزالة ألفاظه وغزارة معانيه، والقلم وما يسطرون. نستفيد أن القلم من نعم الله على العباد، خلقه ربنا لتحفظ به الحقوق وتدون به العلوم. ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام، وأنه سيكون مكتوبا مقروءا بين المسلمين، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه، كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات يقول لكتبة الوحي اجعلوها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. وقول ربنا جل جلاله ما أنت بنعمة ربك بمجنون يدل على عناية ربنا سبحانه بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ورد التهم عنه، وأنه قد نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام تهمة الجنون، وذلك يتضمن الثناء عليه بكمال عقله وتمام فهمه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيضا إخواني وأخواتي يدلنا على أن أهل الباطل دأبهم رمي المصلحين بالتهم العارية عن الصحة المجافية للواقع. إذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون من قبله بالجنون، فلذلك لا تجزع إذا اتهمت بأنك ظلامي أو رجعي أو جاهل أو منكفئ أو أخلاقه وطيب خصاله، وأن هذه الأخلاق كانت سجية لنبينا عليه الصلاة والسلام لا تفارقه لحظة، لأن الله ما قال إنك لعلى، التي تفيد الاستعلاء والتمكن، إنك لعلى التي تفيد الاستعلاء والتمكن والاستقرار. ومن أهم ما يجب علينا إنما هو معرفة، يعني وإنك لعلى خلق عظيم. طيب كيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من معرفة تفاصيل هذه الآية. وكلمة خاصة لطلبة العلم، أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على حسن الخلق، وأن يتصف بالأخلاق الفاضلة، لأنه لا فائدة للعلم إلا أن يعمل به، لأن حسن الخلق السلام. وفي الآية كذلك تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن رذائل المشركين ونقائصهم، وبيان الفرق الشاسع والبون الواسع بينه وبينهم. فالله جل جلاله وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه على خلق عظيم، وصف أولئك بعكس ذلك من كذب ومداهنة كثرة حلف ومهانة وهمز ومشي بالنميمة ومنع للخير والعتل بمعنى العنف والقسوة، التجبر، الاعتداء، الظلم، نعم، وانقطاع النسب، وهي خصال عشر ذميمة. وقول ربنا ودوا لو تدهن فيدهنون يدل على أنه لا يجوز للمؤمن أن يداهن، والمداهنة في زماننا هذا كثيرة، المداهنة عندنا المداهنة وعندنا المداراة. المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطى الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة من أجل أن يؤلف الناس ويأتي بهم إلى الدين. فكما قال إني لأعطي أقواما وغيره، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. أما المداهنة فهي بذل الدين من أجل الدنيا، كما يفعل الآن بعض طلاب الملك والرئاسة والجاه بأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل أن يبقى له ملكه أو جاهه أو رئاسته أو ماله، فإذا حدث عن الجهاد أنكر مشروعيته، وإذا قيل له بأننا نريد حفظ حقوق النوع ونريد تمكين المرأة فإنه يبدي موافقة ويداهن في ذلك، مع أنه يعلم أن تمكين المرأة يراد منه مصادمة العقل والشرع والفطرة، وأن تجعل المرأة كالرجل والرجل كالمرأة، وأن تطمس تعاليم الدين طمسا. ومثله أيضا يعرفون أن المدنية تعني العلمانية، العلمانية. ومثله أيضا من يرددون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ونحو ذلك من الأباطيل، كل ذلك داخل تحت المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. ومثله أيضا من يبطلون شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقولهم دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك، دع كل إنسان يعمل ما شاء، ومثل هذه الأباطيل. ودوا لو تدهن فيدهن. ومن أكثر من الأيمان هان على الرحمن كما يقول علماؤنا، واتضعت مرتبته عند الناس. ما ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان، لأن الله سبحانه ذكر الإكثار من الأيمان بصيغة الذم، ولا تطع كل حلاف مهين. أيضا من فوائد الآيات التحذير من النمام وإن حلف. النمام لا يكن لك صاحبة، مثل من قال القائل ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبة، إن الكذوب مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. العلماء اللغة يستدلون على ضعف القول بواو الثمانية، لأن الله قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك، ما قال وزنيم، ما قال وعتل بعد ذلك زنيم، لا، ما أدخل الواو بعد السابع، لأن بعضهم يقول الله جل جلاله قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. طبعا هذا لا دليل فيه، لأنه ما يمكن أن يقول ثيبات أبكارا، إذ لا يجتمع الوصفان في ذات واحدة. وبعضهم يقول أيضا الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا أيضا يرد عليه بأن الله أراد أن يبين أن القول الأخير هو الصحيح، لأنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، بدليل أنه لما ذكر القولين الأولين قال رجما بالغيب، وهنا ما قال رجما بالغيب. نعم، كيفما كان إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد ابتداء من قول ربنا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.